بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ببعض الأسئلة، والجواز اليوم ما شاء الله ثمينة. نسأل عن الحاضرين يا أبو عاصم، أبو عصام، نسأل الأخوة الحاضرين. نسأل الحاضرين وليس طيب ما شاء الله. طيب الإجابة تكون بالحفظ وليس وليس من المذكرة، وهذا سؤال جائزته إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. ذكر سبعة براهين ودلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي. عندنا هنا ستة مجلدات، فاذكر ستة منها. تفضل يا شيخ. أنت الذي قلت. نعم. أجاب الشيخ. أجل. لا. طيب لحظة يا شيخ. أنت يا شيخ. نظارة. نعم. أحواله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. أحواله بعد البعثة. نعم. المعجزات. القرآن الكريم. الرسالة نفسها. أيوه. باقي واحد. ما ذكرها؟ ما ذكرتها سابقا؟ إخباره بالمغيبات. ما شاء الله جل. تستاهل. طيب أعطيني واحد خفيف الحين. طيب هذا التمهيد للشيخ صالح شرح كتاب التوحيد. ذكر أن معتقد أهل السنة والجماعة في النبوة يتلخص في أمرين، ما هما؟ هاي شيخ. أن النبوة اصطفاء واجتباء من الله. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب شرح حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين. ذكر الشيخ أن الأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وذكر دليل على هذا من السنة. هاي شيخ. أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. بارك الله. هذا أيضا شرح حلية طالب العلم لابن عثيمين. بالنسبة للسؤال الماضي، ذكر كتاب للشيخ ابن سعدي رحمه الله يدور حول السؤال الماضي، ما هو؟ الشيخ السعدي. هاي شيخ. لا لا، الرسالة متعلقة بالسؤال الماضي. هاي شيخ. هو مختصر. أيوة. لا. هاي شيخ. لا. لا. هاي شيخ. لا. هاي شيخ. الدلائل القرآنية بس له تكملة طويلة. لا. طيب رأس ماشي. طيب جزاك الله. طيب هذا السؤال فيه هذا كم مجلد؟ لازم يكون مفسر إيش؟ هذا ما شاء الله هذا تفسير ابن كثير أربع مجلدات ما شاء الله. ذكر يا مشايخ مجموعات من الأدلة تدل على أن الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل سواه بعد البعثة المحمدية هو دين الإسلام. ذكرت مجموعات من الأدلة فأذكر أربعا منها. أنت شيخ أجبت سابقا تبغى أحد جديد؟ هاي شيخ إن الدين عند الله الإسلام. أبغى تذكرها كمجموعات كما ذكرناها لأن كل مجموع يعني كل رأس الفقرة يندرج تحته أدلة فأريد المجموعات. وما يتبع الإسلام. هاي شيخ أنا لا أريد أدلة تفصيلية أريد مجموعات الأدلة. هاي شيخ الأدلة التي دلت على أن كل من لم يكن مسلما فهو من الكافرين على أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. ماشي طيب ما نقدر نعطيكم جلدين ها؟ الأدلة التي تدل على أن الرسل لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا اتباعه. طيب يعني تفرق دمه في القبائل ما أدري إيش نفعل فيه. نعطي سؤال آخر. طيب طيب لما جرى الحديث عن هذا سؤال سهل جرى الحديث عن الإيمان وقلنا إن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء فما هي؟ هاي شيخ أيوة قول اللسان ما شاء الله إجابة مسددة جزاك الله خير حسنت وبارك الله فيك. نستعين بالله عز وجل في مدارسة ما تبقى بإذن الله عز وجل. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله. طيب اعطينا بل يقولون قبلها كيف شيء بل يقولون قبلها بقليل بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب طيب. على هذا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فسأل أحد الإخوة سؤالا يتعلق بمطلق الإيمان والإيمان المطلق يقول ما فهمت الفرق بينهما. الشيء المطلق سواء كان إيمانا أو غيره هو الشيء الكامل وأما مطلق الشيء فهو أي جزء منه أو أدنى قدر من أو أدنى قدر منه هذا مطلق الشيء. والتفريق بينهما قاعدة مفيدة لطالب العلم

واضح أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والمتابعة الصادقة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لسميع الدعاء. وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء على ما بذل وبين ونصح، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الانتفاع بهذه الرسالة والمداومة على طلب العلم، ولا سيما أن يعيننا على طلب علم الاعتقاد، فإن هذا أهم العلوم وأولاها وما ينبغي الحرص عليه وبذل الجهد فيه دائما. ولا يكفي في تعلم الاعتقاد رسالة أو رسالتان أو ثلاث، بل ينبغي أن يكون درس الاعتقاد شيئا تداوم عليه دائما يا رعاك الله. علم الاعتقاد علم يضعف ما لم يداوم الإنسان عليه ويذكر نفسه به دائما، والحاجة ماسة كما ترى. ما لم تكن متأصلا في هذا الباب فإنك ستصاب مقاتلك وستكون في مرمى السهام. فالله الله بالتحصين، والله الله بالتسلح بسلاح العلم بعلم الاعتقاد الصحيح، حتى تكون سببا في نجاة نفسك، تنجو من الضلال في الدنيا وتنجو عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب السليم القلب الموحد لله عز وجل، الذي سلم لله تبارك وتعالى وسلم له واستسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك ووفقنا إليه، إن ربنا لسميع الدعاء. وجزاكم الله خيرا على حرصكم واهتمامكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم باقي؟ كم؟ طيب نأخذ ما تيسر الشيخ، ولو بعد الأذان شوية خلاص خلاص نريحهم بعد الصلاة. إن أحببتم يا أخوة إن أحب أن يتوضأ نأخذ ما تيسر من الأسئلة وبعد الأذان قليلا، وبهذا ينتهي إن شاء الله الدرس. المشكلة بعض الأسئلة تحتاج إلى درس كامل يعني. هل يصح القول إذا نظرنا للقدر والشرع من جهة الرب فنقول توحيد الربوبية، ومن جهة العبد نقول توحيد الألوهية؟ لا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كلاهما من جهة العبد، أنت توحد الله عز وجل في ربوبيته أو توحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. كيف يثبت المسلم على استقامته والحرص على الخير في هذا الزمان؟ لا تعول على غيرك من الناس، إنما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. كثير من الناس عول على الأصحاب وعول على أهل الخير فخذل، إنما الوصية أن تجتهد في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، وأن تبذل الأسباب. ومن أعظم الأسباب العلم الشرعي، قل أن تجد عالما أو طالب علم قد سقط وابتعد عن طريق الحق، فاجتهد في طلب العلم وصاحب أهل الخير واجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى وأبشر بالخير، فالله شكور. يقول كيف التوفيق بين كون الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالخلق وبين حديث أول ما خلق الله القلم؟ هذا الحديث لا يعارض هذه القاعدة الأصيلة، وهي أن الله عز وجل لم يزل خالقا. وهذا الحديث يمكن أن يوجه بتوجيهين، الأول أن يقال إن قراءته هكذا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون قوله أول ظرف زمان، يعني عند ابتداء خلقه أمره الله عز وجل بالكتابة، فلا تعلق له بكونه الأول مطلقا. وأما إذا قلنا إن قراءة الحديث هكذا أول ما خلق الله القلم، فإن الأولية هاهنا أولية نسبية وليست أولية مطلقة قطعا. كيف يكون ذلك والعرش كان مخلوقا عند خلق القلم؟ فهذه أولية نسبية، أول ما خلق الله من العالم الذي له بنا تعلق القلم. أما الله سبحانه وتعالى فقد خلق قطعا، الله جل وعلا يقول ويخلق ما لا تعلمون أفمن يخلق كمن لا يخلق. أنت فكر فقط في كون الله عز وجل أول له، وبذلك يعني تفهم هذه القضية تماما. لو قلت إن هناك لحظة بدأ الله عز وجل عندها الخلق وقبلها لم يكن خالقا، إذن لم يكن الله عز وجل ربا ولا كان إلها ولا كان متصفا بالكمال دهورا لا أول لها، بل لا نسبة بين ما مضى وبين هذه اللحظة إلى الآن، لا نسبة، لأننا نتكلم عن لا أول. يعني أنا أقرب لك بمثال، لو قلنا إن الله خلق أول مخلوق وما خلق قبله مخلوقا قبل عدد من السنوات، قدر قبل مدة زمنية مليار سنة، طيب المليار السنة التي قبلها كان الله موجودا وما كان ربا ولا إلها، والمليار الذي قبله كان موجودا وما كان ربا ولا إلها، والمليار الذي قبله كان موجودا أجيبه وما كان ربا ولا إلها، وسأستمر إلى غد بل إلى آخر الدنيا وأنا أقول والمليار السنة التي قبلها كان موجودا، فما النسبة بين تلك الدهور العظيمة وهذا المليار؟ تفهمتم يا جماعة؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الله الذي لا أول له، كيف نقول إنه ابتدأ الخلق ولم يكن خالقا قبل ذلك؟ إذا ما كان إلها، لم يكن مألوها، لم يكن معبودا، ولم يكن ربا، كيف يكون ربا وهو لا يخلق؟ فينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر، الله عز وجل متصف بالكمال أزلا، إذن لابد أن يكون ماذا؟ خالقا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه خلق مخلوقا وقبله خلق مخلوقا وقبله خلق مخلوقا، وإلى متى؟ إلى ما لا بداية، كل مخلوق خلقه فقد خلق قبله مخلوقا وهلم جرا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما تقتضيه النصوص، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الفرق بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في باب الإيمان، يخرجون العمل من مسمى الإيمان، والنجاة عندهم حاصلة لمن لم يعمل. الفرق بين طالب العلم والعامي، أظن أنه من أوضح الأشياء، هذا مجتهد في طلب العلم وهذا مقصر أو بعيد عن طلب العلم. ما رأيكم بكتاب النبأ العظيم؟ كتاب مفيد في بابه، إذا قرأه طالب العلم استفاد. يقول هل هناك علاقة بين التمذهب الفقهي والجانب العقدي، وهل يلزم من التمذهب الفقهي أن يؤخذ بكل الجوانب العقدية؟ أولا، ما هناك مذاهب عقدية للمذاهب الأربعة المعروفة، هذه مذاهب ماذا يا جماعة؟ في الفقه، وليست مذاهب في العقيدة. بمعنى أستطيع أن أقول إن مالكا يخالف الإمام أحمد في كذا وكذا من المسائل الفقهية، لكن لا خلاف بينهم في المسائل العقدية. المذاهب العقدية ترجع إلى مذهبين، مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدعة، وأهل البدعة متفرقون تفرقا عظيما. فهذه يعني التسمية مذاهب شيء يتعلق بالبحث الفقهي لا يتعلق بالبحث العقدي، فمن الخطأ أن نقول عقيدة هؤلاء الحنابلة كذا وعقيدة هؤلاء الشافعية كذا، هذا ليس بصحيح. الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي إن كانوا على طريقة أهل السنة فمذهبهم مذهبهم واحد، مذهبهم العقدي واحد، وإلا فقد تجد في الحنبلي من هو صوفي، وقد تجد في الشافعية، قد تجد في الحنابلة من هو صوفي، قد تجد في الشافعية من هو أشعري، وقد تجد في الحنفية من هو معتزلي وأهل مجرة. فالمذاهب الفقهية شيء والمذاهب العقدية شيء آخر، ولذلك تجد أنهم يصرحون يقول لك أنا مالكي المذهب وفي الطريقة على طريقة الجنيد وفي الاعتقاد على طريقة الأشعري، أما يصرحون بهذا؟ إذن هم أنفسهم يفرقون، كيف يقال إن هذه عقيدة المذهب الفلاني وهذه عقيدة المذهب الفلاني؟ عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة وعقائد غيرهم مخالفة، والمذاهب الفقهية لا علاقة لها بهذا. المنتسبون إلى المذاهب الفقهية فيهم ما فيهم، منهم من هو مستقيم على طريقة السنة ومنهم من هو على خلاف ذلك. كتب المعتزلة في باب إعجاز القرآن كتب ينتفع بها طالب العلم المؤصل، فإن فيها فائدة له وفيها خبايا ومسائل لربما لا ينتبه لها من لم يكن على خبرة بعقيدة أهل السنة والجماعة، فلا تغامر بقراءتها إذا لم تكن على رسوخ في فهم عقيدة أهل السنة. اسأل عن شخص كان لا يصلي مدة من الزمن ثم تاب إلى الله، ولكن بعض الناس يقول إنه فاته خير كثير ولم ينفعه فقد ضاع العمر وهو يشعر بأن الله لن يغفر له. إياك أن تقع في هذه الخطيئة العظيمة، وهي اليأس من روح الله عز وجل. رحمة الله عز وجل واسعة، يجب أن تعتقد ذلك، ورحمتي وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه قضايا عقدية يجب أن تستقر في قلبك بلا تردد، فأبشر بالخير. الله جل وعلا يتوب لمن يتوب على من تاب، رجعت إلى الصلاة والتزمت بها أبشر بالخير، أنت على خير، وأبشر برحمة الله عز وجل ومغفرته، ولا يدخل عليك الشيطان من مدخل القنوط. نصيحتك لمن تخصص في الدراسة بتخصص العقيدة أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجمع في طريقه بين ثلاثة أشياء، بين الإكثار من القراءة والدراسة على الأشياخ والحفظ إن استطاع. في علم الاعتقاد وغيره لا بد من أن تسير في هذه الطرق الثلاث جميعا. الفرق بين التوحيد والعبادة، الفرق بين التوحيد والعبادة هو أو أقول العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، فالتوحيد أعم من العبادة. العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى هي تحقيق توحيد واحد من ثلاثة أقسام، هو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه لا يدخل في مصطلح العبادة. الفرق بين الإسلام والإيمان، هذه مسألة طويلة الذيل وتحتاج إلى تفصيل. فكلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا، هذا بالنظر إليهما وما يندرج تحتهما، بغض النظر عمن يوصف بهذا أو بذاك. يعني البحث في الإسلام والإيمان ينظر فيه من جهتين، من جهة حقيقة الإسلام والإيمان ومن درج في كل منهما، وبالنظر إلى من يتسمى بالإسلام أو بالإيمان. أما بالنظر الأول فهاتان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا دل أحدهما على ما يدل عليه الآخر، ولذا في حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، هذا جعله ماذا؟ إيمانا. بينما إذا اجتمعت الكلمتان كما في حديث جبريل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالدين الباطن وفسر الإسلام بالدين الظاهر. أما بالنظر إلى أهلهما، يعني إلى من يسمى بمؤمن أو مسلم، فإن أهل الإيمان أرفع درجة من أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والمسألة فيها بحث أطول. ما معنى موت من يخرج من النار من المسلمين؟ من قال إن من يخرج يموت؟ إنما العاصي إذا عذب في النار فإنه يموت في النار، جاء اللفظ هكذا في صحيح مسلم: فأماتهم فيها إماتة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة هانئة. قال: ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم فيها إماتة. أصابتهم ثم، لأنه قال فاء يعني بعد ذلك، أماتهم فيها إماتة، والله أعلم بكيفية ذلك، لكنهم يخرجون وقد تفحموا ثم يفيض عليهم أهل الجنة من نهر في الجنة فيحيون. مسائل الاعتقاد، نعم، ليست على درجة واحدة، يعني البحث في توحيد الله عز وجل في العبادة والبحث في نواقض التوحيد ليس كالبحث في مسائل جزئية تتعلق باليوم الآخر أو تتعلق بتفاصيل الإيمان بالملائكة مثلا. فلا شك أن مسائل الاعتقاد على درجات. جزاه الله خيرا، هذا سؤال مهم. يقول: ذكرت أن الناس في الميزان على ثلاثة أقسام، وأظن أنني نسيت القسم الثالث. القسم الثالث من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء يوقفون على الأعراف، هذا هو الصحيح، وهذا الذي جاءت فيه الآثار عن الصحابة، كما يقول ابن كثير رحمه الله: صحت فيه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يوقفون على الأعراف ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقفون عليه مدة يشاءها الله. هل يصح أن يقال السمع والبصر صفتان ذاتيتان باعتبار وفعليتان باعتبار؟ نعم، هذا الذي قلناه، باعتبار أصل الوصف، فلم يزل الله عز وجل سميعا بصيرا، فهما صفتان ذاتيتان من هذه الجهة. وأما باعتبار تعلق السمع والبصر بأحد المسموعات أو المرئيات، فهما صفتان فعليتان، كما نقول في الكلام، كما تقول في الكلام: قل في السمع والبصر. صاحب الشرك الأصغر في الآخرة ما هو مآله إن مات ولم يتب عليه؟ هذا فيه بحث طويل عند أهل العلم، والأقرب الله جل وعلا أن الشرك الأصغر يعامل صاحبه معاملة الذنوب والمعاصي، هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. من قتل رجلا قبل إسلامه ثم أسلم هل عليه شيء؟ هي مسألة مبنية على ما ذكرته سابقا، والصحيح أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني كل ما قبله حتى المعاصي، والقتل منها. الكتاب الذي تنصحون بأن يتخذ أصلا لطالب العلم في علم العقيدة فيراجعه ويكرر النظر فيه ويحشي الفوائد فيه، كتاب واحد ربما يعني يصعب أن تجد فيه جمعا لكل مسائل الاعتقاد، لكني أوصيك بثلاثة كتب احرص عليها وأدمن النظر فيها وحش الفوائد عليها وأعد النظر في هذه الكتب مرة بعد مرة، تجد فائدة بإذن الله عز وجل كبيرة فيما أظن. الأول التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية. والثاني تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، فإن ضعفت عنه فاقرأ الفتح، لكن التيسير أمتن وأكثر فائدة. وأخيرا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، احرص على هذه الكتب الثلاثة إن كنت طالبا للعلم. أما إذا قلت هذه الكتب طويلة وأنا لست من يعني طلاب العلم المتفرغين للطلب، أريد كتابا واحدا لا أتجاوزه، أقول عليك بمعارج القبول، معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. إذا كنت لا تريد أن يعني تتبحر وترسخ في علم الاعتقاد فيكفيك إن شاء الله معارج القبول. وإذا قلت هو طويل علي أريد شيئا أخصر، فخذ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ أيضا، فهذا مختصر مفيد فيه 200 سؤال في الاعتقاد مع الجواب المحرر عنها، مع الجواب المحرر فيها. أما طالب العلم الذي يريد أن يقوى في الاعتقاد أوصيه بالكتب السابقة، وإن جمع إليها بعدها كتابا رابعا فحي هلا، ألا وهو مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله والمختصر للموصلي رحمة الله تعالى على الجميع. نصيحة لحفظ الصحيحين أم أحاديث الأحكام؟ المهم أن تحفظ، إن حفظت الصحيحين فهذا خير عظيم، وإن لم يتيسر فحفظ كتاب من كتب أحاديث الأحكام فيه خير كثير إن شاء الله. ذكرت أن النجاة من الكفر تتحقق بثلاثة أشياء: إفراد العبادة لله، الكفر بما يعبد من دون الله. أنا أظن أنني ذكرت هذه الأمور الثلاثة، قلت لا بد من اعتقاد يتعلق بأمرين: أولا لا بد أن تعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وحده، لا بد ماذا؟ أن تعتقد هذا. الاعتقاد الثاني أن تكفر بما يعبد من دون الله وتعتقد بطلان هذه العبادة. والأمر الثالث أن تعبد الله بالفعل، لا بد من أن تقوم بعبادة الله عز وجل في الجملة. حكم الاستثناء في كمال الإيمان وأصله، شرحنا هذه ولا لا؟ تارك الصلاة هل معه مطلق الإيمان؟ هي مبنية على حكم تارك الصلاة، فعلى القول بكفره، وهذا الأقرب والله أعلم عندي، أنه ليس معه مطلق الإيمان، يعني ليس معه أصل الإيمان. وأما على قول من لم يكفره فمعه مطلق الإيمان. رزق القلوب والأبدان، هل الكسب الحرام من الرزق؟ هذه مسألة فيها تفصيل. رزق القلوب العلم والإيمان، ورزق الأبدان هذا الطعام، والله سبحانه وتعالى رازق هذا وهذا. والكسب الحرام رزق من وجه وليس رزقا من وجه، يعني يصح إطلاق كونه رزقا من وجه. رزق يعني يتغذى به البدن، بهذا المعنى هو رزق، لكن أن يكون رزقا مما أمر الله عز وجل به كقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من رزق الله، لا هو ليس رزقا، هو محرم ولا يجوز للإنسان أن يتناوله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.